جاء في إذاعة MBC الكورية الجنوبية يوم الثاني من الشهر الحالي أن المحكمة العليا الأميرة أصدرت الحكم الشرير مثل السجن على ري تشون إل رئيس فرع الحزب التقدمي الموحد السابق في حي تشون ران بحجة إترائه على جمهوريتنا، كما حكمت بالسجن أيضا على 8 أشخاص آخرين متعلقين بحادثة الحزب التقدمي الموحد.